الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله: والمخالف في ذلك أنواع، فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع، فقبل الشرك واعتقده دينا وأنكر التوحيد واعتقده باطلا كما هو حال الأكثر. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول أن قول الشيخ إمام الدعوة: والمخالف في ذلك، أي فيما ذكره رحمه الله من قاعدة الإسلام، والتي هي الأمر الأول، الأمر بتوحيد الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه، والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. يقول: المخالفون في ذلك، أي في هذا الأصل، أنواع، أشدهم مخالفة من خالف في الجميع، أي أنه وقع في الشرك وأنكر التوحيد، أنكر توحيد الله تبارك وتعالى، وقبل الشرك وتدين لله تبارك وتعالى به، واعتقد بطلان التوحيد، اعتقد بطلان التوحيد وبطلان الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. يقول: وهذا هو حال الأكثر، أكثر القبوريين وأكثر المشركين قديما وحديثا قد خالفوا في هذه الأنواع، فدانوا بالشرك بالله تبارك وتعالى، فعبدوا من دون الله تبارك وتعالى الأولياء والملائكة والأنبياء والأحجار، وعظموهم وصرفوا لهم أنواعا من العبادات، وأنكروا دعوة التوحيد، أنكروا أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فينكرون دعوة التوحيد، وربما كفروهم وسموهم بالوهابيين وما شابه ذلك من هذه التسميات التي تدل على إنكار الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا حال كثير من المشركين، ينكرون التوحيد ويعادون أهله ويفعلون الشرك ويوالون عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد واتباع الأهواء وما عليه الآباء، كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء الرسل، فرموا أهل التوحيد بالكذب والزور والبهتان والفجور، وحجتهم: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نعم، يقول الشيخ أن السبب الذي أوقعهم في الشرك هو الجهل بمعنى لا إله إلا الله، الجهل بتوحيد الله تبارك وتعالى، الجهل بدعوة الأنبياء، الجهل بالعبادة وبأنواعها، الجهل بحقيقة الشرك، هذا الذي أوقعهم. لكنهم ليسوا معذورين بجهلهم، لأن الواجب أن يتعلم الإنسان دينه وأن يعبد الله تبارك وتعالى على بينة وعلى بصيرة، وأن يكون على يقين من أمره، إلا إن توفرت فيه أسباب الجهل، كأن يكون حديث عهد بإسلام، أو أن ينشأ في وقت الجهالة العظيمة، كأن ينشأ في بادية بعيدة عن مواطن العلم، أو يكون في آخر الزمان في وقت يعني الغفلة، وقت الفترات، فهذا قد يعذر بجهله، والله جل وعلا يختبره يوم القيامة. وهكذا أكثر من كفر بالله تبارك وتعالى سبب كفرهم الجهل، سبب كفرهم الجهل، ومنهم من كفر عنادا واستكبارا وتقليدا للآباء والأجداد، وهذه كانت من أكبر حجج المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ يعني هل لو جئتكم بحجة هي أعظم وأوضح من حجة آبائكم أجدادكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. قضية ليست قضية حجة، وإنما القضية قضية أننا لا نريد أن نترك ما كان عليه آباؤنا. وقالوا: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختناق. فتعظيم الآباء والأجداد هذا من أكبر الأسباب التي تصد الإنسان عن الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله، واتفقت دعوتهم عليه كما لا يخفى فيما قص الله عنهم في كتابه. ثم قال رحمه الله: ومن الناس من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ولم يعاد أهله. قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد ولم يأتي به. وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. نعم، هذا النوع والذي قبله، يقول الشيخ: هؤلاء ما عرفوا معنى ومدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فوقعوا في نواقضها من حيث يجهلون، فلم يعلموا مدلول هذه الكلمة، ولم يعلموا شروطها ولوازمها، ولم يعلموا حقيقتها ونواقضها، ولذلك وقعوا في الشرك. يقول: الصنف الأول والثاني الذي عبد الله وحده، أي حقق عبادة الله عز وجل وحده ولم يعبد أحدا سواه، لكنه لا ينكر الشرك ولا يتبرأ منه، أي جاء بأحد شطري كلمة التوحيد بأن عبد الله في نفسه ولم يعبد أحدا سواه، لكنه لا ينكر الشرك ولا يعادي أهله، أي لم يحقق الكفر بالطاغوت والذي هو ركن من أركان التوحيد وهو الشطر الأول. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالبراءة من الشرك ومن أهل الشرك لم يأتي بها، وإن كان الرجل لم يقع فيما وقع فيه من الشرك، كحال بعض الناس الذي يقول: أنا لا أعبد غير الله ولا أستغيث بالموتى، بل أنا لا أفعل هذا أبدا، بل لا أدعو إلا الله. طيب، ما هو حال هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بالموتى ويذبحون لهم وينذرون لهم؟ يقول: هؤلاء مجتهدون، هؤلاء لهم طريق إلى الله، وإن كنت لا أوافقهم. هذا مشرك بالله تبارك وتعالى، كافر محارب لله ولرسوله. لماذا؟ لأنه لم يحقق معنى التوحيد. لو فهم التوحيد وعرف مدلول هذه الكلمة، أقصد كلمة الإخلاص، لما قال هذا، لأن كلمة الإخلاص أو التوحيد لا يكون إلا بالبراءة من الشرك ومن أهل الشرك وبمعاداة أهل الشرك، معاداتهم لأجل الدين، معاداتهم في الدين. ومن لم يحقق ذلك لا يكون موحدا. وهذا قد يقع من بعض الناس، قد تجده يذكر رجلا من الرافضة مثلا ويقول: لا، فلان لا يسب الصحابة ولا يطعن في أمهات المؤمنين ولا يعتقد تحريف القرآن ولا يستغيث بآل البيت ولا يفعل شيئا من ذلك، فهو على سنة. طيب، إذا كان الرجل قد ترك الشرك ووحد الله ولم يأتي بما هو كفر وردة في دين الله، ما قوله في من يفعل ذلك؟ هل يعتقد كفر من عبد غير الله واستغاث بالحسن والحسين وبآل البيت؟ هل يعتقد أنهم مشركون وأن دعاء آل البيت شرك وكفر بالله تبارك وتعالى؟ هل يتورأ من هذه الأفعال؟ إن لم يتورأ من هذه الأفعال فإنه لم يعرف التوحيد. وهذه قضية، بعض الناس يظن أن مجرد أن يترك الإنسان الشرك فإنه يكون موحدا، وهذا خطأ كبير. لا بد من البراءة من المشركين والمعاداة أهله لأجل الدين. فالكفر بالطاغوت هو جزء من كلمة التوحيد، جزء من معنى لا إله إلا الله. والتوحيد ليس فعلا فقط، التوحيد ليس فعلا فقط، بل فعل وترك. أن يترك الإنسان الشرك وتبرأ منه وتنزه عنه، وأن يوحد الله تبارك وتعالى، أن يفرده بالمحبة وبالعبادة وبما يترتب على ذلك من موالاة أهل التوحيد، وأن يترك الشرك ويبغضه ويعادي أهله ويتبرأ منهم وينكر عليهم ما استطاع. فالذي حقق الفعل بترك حقق الفعل بتوحيده لله، بمعنى أنه عبد الله وحده لكنه لا ينكر الشرك ولا يتبرأ منه، فإنه لم يكفر بالطاغوت. وكما ذكرنا الكفر بالطاغوت يعني البراءة مما عبد من دون الله، وأن يعتقد الإنسان بطلان عبادة أحد سوى الله، وأن يعتقده شركا، وأن يتبرأ منه وأن يصرح بذلك، وأن يحكم به على من وقع فيه، وأن يصرح بعداوتهم ومخالفتي لما هم عليه من الشرك. فالذي لا يعادي أهل الشرك بل يحبهم محبة مستلزمة لعدم اعتقاد بطلان ما هم عليه، فهذا لم يحقق التوحيد. الذي لا يعتقد أن الشرك منكر وكفر ومروق من الدين، وأن صاحبه إن مات عليه فهو مخلد في النار، فهذا لم يعرف التوحيد ولم يعرف معنى لا إله إلا الله ولو لم يفعل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم. فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا. نعم. النوع الثالث، الشيخ يبدأ بالأشد إلى الأخف، وقد يكون بعض هذه الصور أخف من بعض. يقول: منهم من عاداهم، أي عاد أهل الشرك، أي أظهر لهم العداوة، لكنه لا يكفرهم، يعني عداوته ليست فرعا عن تكفيرهم، بل ربما اعتقد صحة ما هم عليه أو أنهم مجتهدون، فلا ينكر ما هم عليه من الشرك وإن كان قد تحصل منه العداوة. هذا أيضا لم يأتي بما دلت عليه كلمة الإخلاص، لم يأتي بها وبما تقتضيه من إنكار الشرك. فإن الكفر بالطاغوت، الكفر اعتقاد البطلان كما ذكرنا، الكفر يعني البراءة واعتقاد بطلان الشرك. فمن لم يعتقد بطلان الشرك ويعتقده شركا بالله تبارك وتعالى، فهذا ليس بموحد، وإن كره أهله وإن عاداهم. وإذاك معاداة أهل الشرك ليست وحدها كافية في الكفر بالطاغوت حتى يعتقد بطلان ما هم عليه. فإن اعتقد بطلان ما هم عليه وعاداهم لأجل ذلك، فحينئذ يكون قد حقق هذا الركن. وبعض الناس قد يعادي أهل الشرك لعداوة شخصية أو قومية أو عرقية، ولا تكون عداوته وحربه لهم لأجل اعتقادهم الفاسد، لا. ولك هل نقول معاداته لأهل الشرك أو أهل الكفر هي الكفر بالطاغوت؟ نقول لا. وقول الشيخ: فهذا النوع أيضا لم يتم ما دلت عليه لا إله الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، ويدل على أن البراءة من الشرك نفسه ليست كافية حتى يتبرأ ممن وقع فيه الشرك، ويدل على خطأ من فرغ بين الشرك والمشركين فقال: أنا أتبرأ من الشرك لكن لا أتبرأ من المشركين، أو قال: أنا أحكم على الشرك أنه شرك لكن لا أحكم به على من فعله. وقلنا هذا إن قال ذلك ممتنعا أن يحكم به على من فعله مطلقا نوعا وعينا، فهذا لا شك أنه هذا هو الذي لم يحقق مدلول هذه الكلمة ولم يعرف ما تقتضيه كلمة الإخلاص. وأما من امتنع من تنزيل حكم على شخص معين لكونه رأى أنه لم تتوفر فيه الشروط بسبب الجهل أو وجود الموانع كالتأويل وغير ذلك، فهذا ليس الكلام فيه. ولذلك يقول الشيخ: وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، أي ما تقتضيه كلمة التوحيد من الحكم على المشركين بالشرك بعد البيان، أي بعد بلوغ الحجة، لأنه إذا بلغته الحجة وجب تنزيل الحكم عليه. لكن قد نمتنع من تكفير الشخص المعين لعدم بلوغ الحجة لكونه جاهلا، وهذا ليس مناقضا لكلمة التوحيد. ولكن الذي يمتنع من تكفير معين مع وجود البيان وإقامة الحجة فهو لا يرى إنزال الأحكام على أهلها، فهذا هو الذي لم يأتي بكلمة التوحيد ولا بما تقتضيه على الحقيقة، كحال كما ذكرنا من كانوا ينكرون تنزيل الحكم على الأعيان، وكتب في ذلك الإمام رحمه الله رسالته مفيد مستفيد، وكتب أيضا الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ابن مؤلف الكتاب وشارح الرسالة رسالته المشهورة بتكفير معين ليبطل قول من قال بأننا نحكم على الشرك أنه شرك لكن لا ننزل هذا الحكم على الأعيان. سبحان الله، وهل يوجد الشرك إلا بالمشركين؟ هل يوجد الشرك بغير المشرك؟ أين يوجد الشرك؟ الشرك لا يكون ولا يقوم إلا بمن؟ إلا بالمشرك. وكيف تفرق بين الشرك والمشرك؟ هذا باطل، لأن الشرك ليس شيئا قائما بنفسه، ولكن الشرك وصف وحكم يقوم بمن فعل الشرك، فالتفريق بينهما مخالف للشرع وللعقل أيضا. ولذلك يقول الشيخ إذا من يمتنع من تنزيل حكم الشرك على من فعله بعد بلوغ الحجة والبيان فلا شك أن هذا لم يفهم ولم يعرف مدلول كلمة التوحيد، فإذا بلغته، فإذا علم أن الحجة قد بلغته وامتنع من تكفيره مع توفر شروط دفع الموانع فهذا لا يعرف معنى ومقتضى لا إله إلا الله، فيكون معنى كلام الشيخ أن من ترك تكفير النوع أو لم يكفر العين بعد بلوغ العلم فهذا هو الذي لم يكفر بالطاغوت، أما من كان يكفر بالنوع ويكفر بالعين متى ما تم البيان وقامت الحجة فليس الكلام كلام الشيخ فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون وقوله في آية الممتحنة كفرنا بكم ومن لم يكفر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. نعم، هذا يعني أن تكفير مشركين هل هو أمر من الفضول ومن المستحبات أم أنه أمر واجب بل متعين بل أصل في التوحيد، كما أننا نحكم على المؤمنين بالإيمان بظاهر فعلهم وجب علينا أن نحكم على المشركين بالشرك بظاهر إيش؟ فعلهم، وأن من يمتنع من الحكم على المشركين بالشرك أي يمتنع من تنزيل الأحكام على الأعيان مع بلوغ الحجة فهذا لم يعرف من دون هذه الكلمة، ولذلك الله جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، والأنبياء إنما بعثوا بالبشارة والنذارة يبشرون أهل التوحيد بالعاقبة بالنصر في الدنيا والعاقبة في الآخرة وينذرون أهل الشرك بالعقوبة الدنيوية والأخروية، فجاءوا بالإنذار عن الشرك وبالكفر به، فتكفير المشركين شرط في التوحيد والامتناع عن ذلك كفر بالله ولو عاداهم ولو أبغض ما هم عليه حتى يحكم به على أهله، وهذا هو حقيقة البراءة من المشركين. البراءة ليس أن تعتقد بطلان ما هم عليه فقط حتى تحكم بالشرك أو تحكم عليهم بالشرك بعد بلوغ الحجة إليهم، وهذا كما ذكرنا حال بعض الجهال الذين ينكرون الشرك لكن لا يحكمون على أهله، وهذا جهل. وذلك قال جل وعلا قل يا أيها الكافرون، سماهم بالكافرين وخاطبهم بهذا الاسم ليبين حالهم، وفي قول إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. يخاطب من هنا؟ يخاطب أوصافا أم يخاطب أشخاصا؟ يخاطب أشخاصا، يخاطب أعيانا، يخاطب أناسا قد بعث وأرسل إليهم كفرنا بكم، فهذا كفر بمن؟ كفر بالمشرك، والتصريح له والتصريح بأنه مشرك وأنه كافر وإظهار ذلك. وذلك لا يمكن أن يقول إنسان يقول أنا لا أكفر أو أنكر الشرك ولا أحكم به على من وقع به، لا شك أن هذا من الجهل العظيم، وذلك لا بد من تكفير المشركين. ومن الناس من يظن أن ذلك من الورع، قد يأتي الرجل فيسب الله ورسوله أو يقول كلمة لا يعذر بجهله بها، كان يقول الزنا حلال، أو يقول هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، أو هذا الإسلام دين رجعية. هذه كلمات ردة وكفر، ويجب عليك أن تعتقد كفر من فعل ذلك. هذا يجب عليك، لأن من مقتضى كلمة التوحيد أن تتبرأ من الشرك وأن تكفر بالطاغوت، هذا من الكفر بالطاغوت. بعض الناس يحمله الورع يقول لا أنا لا أكفر أحدا، كيف لا أكفر أحدا؟ إذا ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكفر الناس وكفر أهل الأرض قاطبة إلا من آمن به واتبعه، وقاتلهم وأرسل الجيوش وحكم بكفرهم وشركهم وعاداه الناس ورموه عن قوس واحدة؟ إذن لما هذا الصراع؟ إذن الصراع كله يدور حول تكفير المشركين والحكم به عليهم. هنا وقع الصراع، ليس القضية أني لا أتورع. نعم قد يتورع الإنسان، عليه أن يتورع فيما اشتبه، وقد يتورع في تنزيل الحكم على المعين لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى يتحقق من ذلك، أو في مسألة مشتبهة، أو لعدم تيقنه هل قال أم لم يقل، هل هي كلام منسوب له. أما إذا تحقق أن الرجل قد قال كلمة الشرك أو كلمة الكفر التي قد دل دلائل الكتاب والسنة والإجماع على كفر قائلها، فحينئذ يجب عليك أن تعتقد كفره. ولا يعني ذلك أن تمشي وتقول ترى فلان كافر فلان كافر تصرح، لكن تعتقد كفره، وإن احتجت إلى وصفه بذلك وصفته بذلك، ولا تتورع عن ذلك. هذا فيما ماذا؟ في الأمر البين الواضح كدعاء الموتى والاستغاثة بهم وسب الله ورسوله أو الاستهزاء بالشريعة أو الاستهزاء بالأنبياء، الذي لا يشك في كفر فاعله، وإنما يتورع الإنسان في الأمور المشتبهة، الأمور التي قد تخفى، أو الأمور واضحة إذا لم يتحقق وقوع أو لم يتحقق أن يعني أن الشخص قد قالها أو فعلها، فحين يتورع حتى يتبين وحتى يتحقق. هذه قضية مهمة، لأن نرى اليوم بعض الناس يتورعون في مثل هذا، تجد رجل يسب الله ورسوله، يسب الله ورسوله، أو يدعي أن رجلا يعتقد نبوة رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعتقد اعتقادا كفريا بينا كجحد الشريعة وجحد الأحكام، أو أن الدين لا يصلح لهذا الزمان، أو ما شابه ذلك من كلمات الكفر البين، فهذه لا يشك في كفر فاعلها وقائلها، ويجب عليك أن تعتقد أن هذا من الكفر بالطاغوت. فالمسألة ليست ورعا، بل قد تكون خطيرة تؤثر على دين الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. فالجواب أن من لم نعم قال شيخ منهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، أي قد استوى عنده الإيمان والكفر، استوى عنده التوحيد والشرك، لا يفرق بين التوحيد وبين الشرك، لا يفرق بين أحق الحق وأبطل الباطل، لا شك في كفر هذا، فإنه لم يأتي بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم ينكر الشرك، لأن معرفة التوحيد لا بد من الموالاة المستلزمة المحبة والمناصرة لهذه الكلمة، ومن شروط لا إله إلا الله محبة هذه الكلمة ونصرتها ونصرة أهلها والذب عنها، الذي ضده البغض، ومن لوازم ذلك أن يبغض الشرك ويبغض أهلهم على ما هم عليه من الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن يعاديهم وأن يجاهدهم ما استطاع. فمن استوى عنده الإيمان والكفر والتوحيد والشرك فهذا ليس بمسلم ولم يعرف هذه الكلمة وإن قالها بلسانه. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأن الله عز وجل قد رضي لنا الإسلام دينا، والرضا يستلزم المحبة، الرضا بالشيء يستلزم ماذا؟ محبته، كما أن عدم الرضا يستلزم البغض، فأنت ترضى بما تحب وتبغض ما لا تحب وما لا ترضى. وإذاك يقول الشيخ من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه لم يرضى بما رضيه الله. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن لم يرضى بما رضيه الله فهو كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلو رضي بما رضي الله فلو رضي بما رضي به الله وعمل به لا أحبه، ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. نعم، يقول فلو رضي بما رضي به الله وعمل به لا أحبه، لأن الرضا بالشيء يستلزم المحبة ولا بد، كما أن عدم الرضا بالشيء يستلزم كرهه وبغضه. فمن رضي بالتوحيد أحبه، ومن لم يرضى بالشرك أبغضه. فإذا لم يبغض الشرك فإنه لم يرضى إيش؟ من لم يبغض الشرك فإنه رضي به، وكذلك من لم يرضى بالتوحيد فإنه كافر، لأن محبة لا إله إلا الله تستلزم إيش؟ أو الرضا بلا إله إلا الله تستلزم محبتها، ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله المحبة، وهذه المحبة تستلزم المناصرة، كما أن البغض يستلزم المعاداة. ولذلك الموحد من ينصر أهل التوحيد، والمشرك من ينصر أهل الشرك. قال جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. المؤمن هو من يقاتل في سبيل الله لأنه يحب الله، وأصل العبادة المحبة، بل أعلى العبادة ماذا؟ المحبة، يحبهم ويحبونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، فمن أحب الله تعالى أحب دينه، وما لا فلا. وبالمحبة يترتب عليها ما تقتضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد. نعم، لا بد من المحبة، لأن الإسلام لا يحصل إلا بالمحبة، كما قال الشيخ الإسلام: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. الإخلاص محبة الله الذي أمرنا به هو الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، من قال لا إله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذن المحبة، الإخلاص يقتضي المحبة، والعبادة التي خلقنا من أجلها في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أعلى أنواع العبادة المحبة. وذلك وصف الله أهل الإيمان بهذا، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال في وصفهم: يحبهم ويحبونه. فمن لم يحب التوحيد ولم يبغضه، بل استوى عنده التوحيد وضده، فهذا لم يأتي بما دلت عليه كلمة الإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. قلت: ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ولم يعصم دمه ولا ماله كما دل عليه الحديث المتقدم. نعم، هذا النوع من لم يبغض الشرك ولم يحبه. الذي قبله: من لم يحب التوحيد ولم يبغضه، ما أحب التوحيد ولا أبغضه، فالتوحيد عنده التوحيد وتركه سيئا. الثاني: لم يبغض الشرك ولم يحبه، فالشرك وعدمه عنده سواء. هذا لم يحقق مدلول هذه الكلمة، لأن الكلمة شطران، شطر هو براءة نفي، وشطر هو إثبات. لا إله نفي، وهو المعني بقوله: ومن يكفر بالطاغوت إنني براء مما تعبدون وأعتزلكم وما تدعون ألا تعبدوا. كل هذه تفسر معنى لا إله، وهي براءة. والثانية: إلا الله. فالذي قبل لم يحقق معنى إلا الله، لأنه لم يحب التوحيد ولم يبغضه. الثاني: لم يكفر بالطاغوت، الذي لم يبغض الشرك ولم يحبه، لأن الكفر بالطاغوت يستلزم البغض ولا بد، كما أن الإيمان بالله يستلزم محبته ولا بد. فمن لم يبغض الشرك لم يكفر بالطاغوت، لأن الكفر تعني المجانبة والبغض والمعاداة، والله جل وعلا اشترط في الإيمان الكفر بالطاغوت. فالذي لا يجد في قلبه بغضا للشرك بل الشرك عنده أمر عادي لا يحبه ولا يبغضه فليس بموحد. ليس موحد الذي لا يتحرك قلبه ولا يبغض الشرك في قلبه ولا والشرك وعدمه سيان أشرك ولم يشرك ما أثر ذلك في قلبه كالشيء العادي كما لو رأى الإنسان رجلا يشرب ماء أو يفتح كتابا فتحه ما فتحه ما يغير شيء. هل لك اعتقاد فيه والله فتحه وتفرح لم يفتحه تحزن أو بالعكس؟ لا. فالذي عنده الشرك على هذا النحو يقينا لم يعرف لم يحقق الكفر بالطاغوت لأنه يستلزم بغضه بغض أهله والبراءة منه. نعم. قال رحمه الله تعالى قلت وقوله رحمه طبعا الشيخ أن تنتبه أنا كما ذكرت لكم الشيخ في هذه الأشياء هو بالحقيقة كل نوع الشيخ قابل أناسا قد وقعوا في هذا الأنواع قابل أناسا لا يحبون التوحيد ولا ينكرونه وأناس لم يبغضوا الشركة ولم يتركوه وأناس أبغضوا الشركة ولم يعادوا أهله وأناس أحبوا التوحيد ولم ينصروا أهله. فكل نوع من هذه الأنواع عاش لقي الشيخ من فعله. وذلك الشيخ رحمه الله لما ذكرت لكم بأن كتب الإمام رحمه الله وكتب الدعوة في الحقيقة تبين لك دقائق في هذه المسائل قد لا نتفطن إليها إما لسلامتنا والحمد لله أن نعيش في بلاد على التوحيد وإما لأسباب أخرى. ولك هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ ليست أنواع نظرية بل أنواع واقعية. قال رحمه الله تعالى قلت وقوله رحمه الله ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفه ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله وكفرهم وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله. ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء. وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنت. نعم. يقول منهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ما عرف الشرك أساسا ولا تفطن له ولا اهتم به ولذلك لا ينكره. لماذا لا ينكره؟ لأنه لا يعرفه لا ينكر الشرك كما كالذي لا ينكر دعاء الموتى ولا ينكر استغاثة بهم ولا الطواف بقبورهم ولا ينكر اعتقاد الغوث أو القطب أو ما شابه ذلك من أمور الشركية لا ينكر ذلك. وهذا لم يعرف الشرك ولم ينكره فهذا لم يعرف من دون هذه الكلمة. نعم قد يكون قد قال لا إله إلا الله لكن لا إله إلا الله هل تنفع مع الجهل بمعناها؟ لا. هل تنفع مع عدم الإخلاص فيها؟ لا. هل تنفع مع عدم الصدق فيها؟ لا. لا إله إلا الله تنفع إلا بشروطها من العلم والمحبة والقبول والإخلاص والانقياد واليقين والموالاة والمعاداة ونحو ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله. وهذا بالحقيقة حال المعرض عن التعلم الذي يعرض عن تعلم التوحيد ولا يلتفت إليه لا يعرف الشرك ولا يهتم به وذاك هو لا ينكره لأنه يجهله أساسا. فبعض الناس قد يعرض عن تعلم التوحيد وإن لم يعاده قد لا يعاد التوحيد لكن يعرض لا يتعلم التوحيد ولا يتعلم ما يناقضه فهو جاهل بالتوحيد جاهل بنواقضه وهو غير راغب في التعلم. لو كان لم يتعلم لأنه لم تتوفر له أسباب العلم كأوقات الفترات والجهل العظيم كآخر الزمان أو في بعض الأماكن أو ما شابه ذلك في بعض الأزمنة نقول نعم لكن هذا الرجل معرض وغير مكترث بهذا. ولذلك هل يثبت هذا ما أثبته الله أو ينفي ما نفاه الله؟ أي يثبت ما أثبته الله من حقه في التوحيد وينفي ما نفاه الله عز وجل من نقض الشرك لحق الله جل وعلا؟ لا. لا ينفي الشرك ولا يثبت التوحيد لا يثبت حق الله التوحيد ولا ينفي الشرك. وهذا مشرك لأنه لم يعرف مدلول هذه الكلمة، وقوله لها قول باللسان ولا يعرف مدلولها ولا حقيقتها، ولم يحقق الكفر بالطاغوت. كيف يحقق الكفر بالطاغوت ولا يعرف الطاغوت أساسا؟ لا يعرف الطاغوت حتى يكفر به، ولا يعرف مدلول الكفر بالطاغوت، ما هو الطاغوت وما معنى الكفر به. وإن لم يقع في الشرك، قد لا يكون رجل مشرك معنى أنه يعبد غير الله، لكن ما يعرف الطاغوت ولا يعرف الكفر به. وهذا شرط في التوحيد، لا إله إلا الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. وهذا حال كثير من الناس ممن لا يعبأ أساسا بهذه المسائل ولا يكترث بهذا، لا ينكر شركا ولا يعرفه ولا يعرج على مثل هذه المسائل، وهذا أيضا كافر مشرك بالله تبارك. وإن كان أخف حالا ممن وقع في الشرك لكنهم مشركون، والشرك درجات كما أن الإيمان درجات أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، فأقول هذا كالذي قبله لم يرفعوا رأسا بما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله. وهذه الحال حال من قال الله فيهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. منهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكرهم، ما أنكره ورده ولا عرفه، والذي قبله لم يعرف الشرك ولم ينكره، لم يعرف الشرك ولم ينكره، وهذا لم يعرف التوحيد ولم ينكره. هؤلاء كما ذكرنا حال المعرضين الذين لم يرفعوا رأسا بما خلقوا له، ولم يكترثوا في تعلم ما خلقوا له من العبادة، وحالهم كما ذكر الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وكما في قوله: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال جل وعلا: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرضوا عن تعلم التوحيد وعن تعلم الشرك باجتنابه، لم يتعلموا التوحيد ليفعلوه، ولم يتعلموا الشرك ليجتنبوه، فهؤلاء معرضون منشغلون بملاذ الدنيا. وهذا ما يسمى العلماء بشرك الإعراض الذي يعرض عن أصل الدين. وبعض الناس يظن أن شرك الإعراض الذي يذكره العلم هو الإعراض عن الانتساب للإسلام، كالذي يدعى من النصارى للإسلام فيعرض، أو يدعى من الدهري للإسلام فيعرض. لا، كل من أعرض عن أصل الدين ولو تسمى به، ولو قال لا إله الله، ولو صلى ولو صام، لكنه أعرض عن تعلم أصل الدين، أي لم يتعلم التوحيد على الحقيقة ويعرف شروط لا إله إلا الله ويعرف مدلولها، ولم يعرف الشرك ليكفر به ويجتنبه ويتبرأ منه، لا، ما تعلم ذلك أساسا، يقول شيئا يقوله تقليدا ويعرض عن التعلم. فكل من أعرض عن أصل الدين الذي هو التوحيد ومعرفة ما يناقضه، فهذا هو شرك الإعراض الذي ذكره الله جل وعلا عن كثير من المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم. فقوله رحمه الله وهو أشد الأنواع خطرا، لأنه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يجيء بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها. لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه. لما علمت؟ قال: لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يجيء بما عليه من الأمور التي دلت عليه كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا. نعم، يقول هذا الشيخ: هذا من أخطر الأنواع، والخطورة تكمن في الاغترار به، لأن هذا النوع يعمل بالتوحيد لكنه لا يعرف قدر التوحيد، وأن التوحيد يستلزم البراءة مما يضاده، يستلزم معاداة أهله ويستلزم بغضهم وتكفيرهم، فقد يظن الظان أنه على حق إذا رآه لا يعبد إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يصلي إلا لله ولا يتوجه بعبادته إلا لله، قد يغتر به فيظن أنه على التوحيد أو أنه على هدى، مع كونه لا يبغض الشرك ولا يكفر أهله، فإنه لم يحقق شطر كلمة التوحيد وهو يكفر بالطاغوت. ومكمن الخطورة هو هذا، أنه قد ينخدع فيه بعض الناس، كما ذكرنا بعض الناس يقول والله هذا من رافض لك لا يسب الصحابة ولا يفعل، ليس القضية هي عدم سب الصحابة، ماذا يعتقد بمن فعل ذلك، ماذا يعتقد بمن يدعو الحسين ويستغيث بهم، هل يتبرأ ويعتقد شركهم، هل يفعل ذلك، إن لم يفعل ذلك فليس موحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله رحمه الله: ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره. نعم، هذا النوع كالذي قبله، ترك الشرك وكرهه لكن لم يعرف قدره، مع أنه تارك للشرك مبغض له لكن لم يعرف قدره بوجوب معاداة أهله، ولم يعرف قدره في أنه ينقض التوحيد، فربما يترك الشرك ويكرهه لكن لا يحكم على أهله بالكفر، يقول لا أنا الشرك يا أخي الشرك ليس بطيب وقد نهى الله عنه، الله نهى عن الشرك، الشرك في الحقيقة، لكن ما حكم أهله؟ قال لا أنا ما أستطيع أن أحكم بكفرهم، ما أستطيع، لعلهم ينجون، لعلهم كذا، لعلهم كذا، أي يمتنع من، ما عرف، لو عرف قدر الشرك لعلم أنه من أعظم الذنوب وأنه مخلد في نار جهنم وأن أهله أعداء الله، وقد يبغض الشرك لكن لا يعادي أهله، أي لا يعاديهم في الدين، لا يعاديهم في الدين، فهذا لم يعرف قدر التوحيد وقدر الشرك، لأن قدره عند الله عز وجل عظيم من جهة الخطورة والظلم، وذلك هو أعظم الظلم وأعظم الذنوب وأعظم المنكرات، أعظم ما جاء الأنبياء بإنكاره والشرك، وهو الذنب الوحيد الذي يخلد في نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما مأواه النار وما للظالمين الأنصار، ولا ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فالذي لا يعرف أثر الشرك وقبحه وإحباطه للعمل كله وتخليد صاحبه في النار واستحقاقه الوعيد في الدنيا وجوب مجاهدة أهله ومعاداتهم، فإنه لم يعرف قدر الشرك ولو أبغضه، أي ليس الواجب فقط أن تبغض ذلك حتى تعتقد بطلانه وتحكم به على أهله وتعتقد أن من مات عليه فهو مشرك، وهو يجب معاداة أهله والبراءة منهم والتصريح لهم بالعداوة، إنه إن لم يفعل ذلك ولو أبغضه فإنه يكون مداهنا، وهذا كان يطلبه المشركون: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذا أقرب من الذي قبله، لكن لم يعرف قدر الشرك، لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات، كقول الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراء من العابد والمعبود وبغض الشرك وأهله وعداوتهم، أي يعني أنه لا يكتفى بكره الشرك فقط، بل لا بد من معاداة أهله، ولا بد من التصريح لهم بالعداوة والمخالفة، ولا بد أن يصرح الإنسان بأن أهله مشركون كفار وأن من مات عليه فهو مشرك في نار جهنم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا بد من ذلك، وأما مجرد الكره مع عدم القول بما ذكرنا فهذا لم يحقق الكفر بالطاغوت الذي يستلزم مجانبة ويستلزم الحكم، كما ذكر: إنني براء مما تعبدون، صرح لهم: قل يا أيها الكافرون، خاطبهم، خاطب المشركين وحكم بكفر مشركهم وتبرأ منهم وتبرأ من عبادتهم وبين مخالفته لهم: لكم دينكم ولي دين، ليس كما يفسر بعض الناس لكم دينكم ولي دين، أي نعيش سويا وكل واحد على دينه ولا ليس بيننا إلا المحبة أو ما شابه ذلك، وليس هناك بغض، وكل يعبد الله كما يشاء. المراد لكم دينكم ولي دين، أي لا أوافقكم ولستم معي، لكم دين تدينون به أتبرأ منه، ولي دين هو دين التوحيد مناقض لما أنتم عليه. وبعض الناس يفسرها بضد ما جاءت له هذه السورة، وهي البراءة من المشركين. وذلك قال اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك، وكما في قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم. صرح إبراهيم ومن معه من الأنبياء، وهو إمام الأنبياء الذي قال الله جل وعلا لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. صرحوا لهم بالعداوة، وصرحوا لهم بالكفر، وصرحوا لهم بالبغضاء، أي لم تكن بغضاء في قلوبهم فقط بل صرحوا بألسنتهم، ولكن لم يكتب عليهم في ذلك الوقت جهادهم حتى جاءت هذه الشريعة فأكملها الله فشرع الجهاد المسلمين حتى لا يكون شرك في الأرض. فهذا هو حقيقة الكفر بالطاغوت وحقيقة البراءة منه الذي هو من أصل الإيمان ومن أصل التوحيد. وها هنا تنبيهات، والشيخ قد ختم هذه الأنواع ثم ذكر أمرا آخر، لكن ها هنا تنبيهات مهمة. الأمر الأول، لا يلزم من عداوة أهل الشرك والتصريح لهم بذلك أن يظلمه الإنسان أو أن يتعدى عليهم. لا يجوز التعدي على المشركين بكونهم مشركين، ولا يجوز ظلمهم، فإن الظلم حرام. ولذلك قد يبتلى الإنسان بمشركين معه في العمل أو جيران، أو قد يكونوا أقرباء، فهذا لا يجوز ظلمهم ولا التعدي عليهم ولا إراقة دمائهم واستحلال أموالهم، فإن هذا دين الخوارج. فبغضهم لا يعني الظلم ولا التعدي، بل أمر الله بالعدل وبالإحسان. لا ينهاكم الله عليه لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يلزم أيضا من معاداة أهل الشرك وبغضهم والتصريح لهم بالعداوة أن نقطع من أمرنا الله بوصلهم والإحسان إليهم كالأقارب كالأبوين والأرحام. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا في الأبوين اللذين فعل أعظم من الصرع الشرك، وهو دعوة ابنهم للشرك. يعني لم يكتفوا بأنهم مشركون، بل دعوا ابنهم للشرك، مع ذلك أمر الله عز وجل بعدم طاعتهم ونهى عن قطيعتهم وأمر بالإحسان إليهم. لكن لا يعني ذلك أن يترك جهادهم حين إيش يرفع علم الجهاد بحق خلف الإمام المسلم، ولا يحل العبد أن يقول لا أقاتل لأن أخي المشرك في الصف الآخر من المشركين. لا، ولكن قاتل الصحابة إخوانهم وأبائهم وأقرباءهم، لأن المقام هنا مقام ماذا؟ مقام إيمان وكفر. الأمر الثالث، أنه يلزم من معاداة أهل الشرك ومن بغضهم ألا يتخذهم الإنسان أخدانا وخواصا وأصحابا يصاحبهم الصحبة التي هي فرع عن المحبة وعن الألفة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. لا تتخذوا بطانة، البطانة خواص الإنسان الذي يطلعهم على سره. فلا يجوز أن يتخذ المشركين أصحابه الذين يصاحبهم ويصبر معهم ويسافر معهم وهم مشركون قائمون على الشرك، دعاء آل البيت ودعاء غير الله، وأن يكونوا نصارى أو يهودا. نعم، قد يصاحبهم في العمل، قد يصاحبهم لأجل الجيرة، أو قد يصاحبهم لأجل الدعوة، فإذا لم ينفع ذلك تركهم. أما أن يصاحبهم مطلقا هكذا هذا لا يجوز، لكن لا يعني أن مصاحبتهم شرك وكفر، انتبه، لأن موالاة أهل الشرك أنواع، هذه من المحرمات، هذه من المحرمات. من الأمور أيضا أن نقول يلزم من معاداة أهل الشرك ومن بغضهم ومن الحكم عليهم بالشرك أن يعني معنى ذلك أن يباينهم في اعتقادهم. يعني ما معنى عندما نقول نكفر بالمشرك بالشرك وبأهل الشرك ونتبرأ منهم؟ أن تعتقد بطلان ما هم عليه وأن ما هم قائمون عليه من دعاء الموتى والاستغاثة بهم مثلا شرك بالله تبارك وتعالى، وأن يعرفوا منك كفرك بما هم عليه من الشرك، أن يعرفوا منك ذلك إما بانتسابك لمن يعرفون بضد ذلك كالرافض الآن، لو عرف أنك من أهل السنة عرف أنك تخالفه في كل اعتقاداته وتظهر التردي عن الصحابة وتظهر أن توحيد الله يقتضي إيش؟ ترك دعاء الأموات والاستغاثة بهم. فانتساب الإنسان للطائفة التي قد عرفت بالتوحيد وبالعقيدة التي تخالف عقيدة المشركين هذا تصريح له بمخالفتك لهؤلاء، فلا بد أن يعتقد بطلان ما هم عليه وأن يظهر منه ما يدل على أن معتقده نقيض اعتقادهم، وأن يبين بأن هذه العقيدة أعظم عنده من الزمالة ومن الصداقة، لكنه يتلطف معهم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقد يلين القول معهم بغرض الدعوة كما أمر الله جل وعلا موسى أن يلين القول لفرعون، وفرعون قد ادعى الربوبية يعني ما عنده شبهة، يعني رجل يكذب على الله ويقول أنا رب العالمين، يعني ليس هو رجل يعني عنده شبهة ربما اشتبه عليه أمر الشرك، لا رجل كذاب يدعي أنه رب العالمين، ومع ذلك قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أيضا من الأمور مهمة أن يعلم أنه يلزم من بغض أهل الشرك واعتقاد بطلان ما هم عليه وأن يعرف منه مخالفة لعقيدتهم وبراءته منهم أن لا يشاركهم في شركياتهم ولا يحضر معهم بدعهم وضلالاتهم الشركية المجردة فضلا عن التي فيها تعد على أهل التوحيد، كان يشاركهم في وقت دعائهم لغير الله أو في وقت بدعهم الشركية التي يستغيثون بها فيها بغير الله أو موالد من يعتقدون إيش المولد له كحال الصوفية والقبورية والتي يستغيثون فيها بمن عبدوه من دون الله واعتقدوه واعتقدوا فيه الولاية، لا يجوز لأن مشاركتهم تعني الرضا. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن قعد مع المشرك وقت شركه أي في الوقت الذي يشرك فيه بالله ولم يتركه ولم يتبرأ منه ولم ينكر عليه مع قدرته على ذلك فإنه مظهر للرضا، ولذلك حكمه حكم المشرك، لأن الواجب أن يترك ذلك إن لم يستطع الإنكار أن يتركه ويذهب ولا يخالطهم وقت الشرك وقت شركهم أي في الوقت والحال الذي يشركون فيه بالله تبارك وتعالى. هذا في شركهم المجرد كان يعبد غير الله وأن يستغيث به فضلا عن الأعمال المتعدية كما لو قاتل أهل الشرك أهل التوحيد لأجل الدين، فإن القتال قد يكون على الدين وقد يكون على الدنيا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فإذا قام أهل الشرك يقاتلون أهل التوحيد لأجل التوحيد لأجل ما هم عليه من التوحيد فقام مناصرا لهم فلا شك أنه مشرك بالكتاب والسنة والإجماع، هذا لا شك فيه، لأن هذا أبلغ من مجرد أن يشاركهم في المكان. فإذا كان من شاركهم في المكان وهم يشركون بالله ويفعلون أعمالهم الشركية كسب الصحابة أو اعتقاد الولاية أو قصص التي يدعى فيها الغيب لمن يعبدونه ويظنونه من الكرامات التي يدعون فيه بعض صفات الله وهو جالس معهم مشرك كافر إذا لم ينكر عليهم، لأن هذا إظهار الموافقة، فكيف بمن نصرهم وشاركهم في أفعالهم المتعدية على أهل التوحيد والتي تستلزم طمس التوحيد وقتل أهله وإعلاء الشرك ورفع منارته وعلامه. من المهم أيضا أي البراءة مما هم عليه، قد تكون بالمقال وقد تكون إيش بالانتساب. يعني مثال ذلك الإنسان في بلاد النصارى، إذا عرفوا إسلامك وأنك مسلم وأنت متمسك بدينك، هم يعرفون أنك إيش مبطل لما هم عليه من النصرانية، ويعرفون أنك مخالف لهم ومجتنب لما هم عليه. هذا بحد ذاته يعرف به مباينتك لما هم عليه من الاعتقاد إذا عرفوا ذلك. أما لو كان إنسان بينهم ولا يظهر شيئا من الإسلام حتى ظنوه منهم واعتقدوه واحدا منهم وعلى عقيدتهم، فهذا هو الذي لم يأتي بحقيقة البراءة من الشرك ما لم يكن مكرها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. ما معنى من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله؟ قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال: هو الذي يساكن المشركين ويخالطهم حتى يظنوه واحدا منهم، لأنه ترك إظهارا البراءة منهم. كمن يعيش في قرى ممن تعبد غير الله ويستغيثون بغير الله ويراهم وهذا دينهم، ومع ذلك لا يظهر شيئا خلاف ما يعتقدون، قد لا يشاركهم لكنه يخالطهم ويجالسهم حتى يظنونه واحدا منهم. هذا هو الذي حكمهم لأنه لم يكفر بالطاغوت، وهذا الذي يعذر فيه من المكره العاجز، أما غير مكره فلا يجوز. ولكن من جامع مشرك وسكن معه فهو مثله إذا كان على هذه الحال. أو من يعيش في قرية الرافضية وهم يستغيثون بآل البيت ويسبون الصحابة ويطعنون في أمهات المؤمنين وهو يسمعهم وهم أقرباؤه وقاد على الهجرة، ومع ذلك باقي معه يظنونه أحدهم، وربما يذهب معهم لأحسنياتهم وما شابه ذلك. هذا هو الذي جاء فيه الحديث أنه أن حكمه حكما للشرك، لأنه لم يحقق الكفر بالطاغوت بالبراءة والبغض والمجانبة وإعلان ذلك. من المهم أيضا أن نعرف أن ترك المعاداة لأهل الشرك أنواع، قد تكون كفرا أو عفوا أنا قلت أقول أن عدم إظهار المعاداة لأهل الشرك أنواع، قد تكون كفرا كالذي يحب أهل الشرك لشركهم، يعني يحبهم لدينهم، فمن أحب دين المشركين ورضي به ولم ينكره بل يرضى به ولا ينكره ولا يتحرك قلبه لإنكاره وبغضه فهذا كافر مشرك، وهو الذي ذكر الشيخ رحمه الله بعض هذه الأنواع فيما سبق. ومنهم من يفضلهم على المسلمين من جهة الدين، من جهة الدين لا من جهة الدنيا، أو لم يعتقد بطلان ما هم عليه، أو من يقول هم مجتهدون، أنا لا أوافقهم لكنهم مجتهدون ولهم طريق إلى الله، كما يقول بعض الناس اليوم: لا نكفر النصارى ولا نكفر اليهود. لا لا لا، لا تكفرهم، هؤلاء لهم طريق إلى الله، هؤلاء أهل الكتاب، هذا لم يتبرأ من الشرك ولم يكفر بالطاغوت ولم يتبرأ من أهله ولم يكفر بهم، هذا مشرك كافر. ومثل من يقول: لا لا تكفر من يدعو الموتى ويستغيث بهم، هؤلاء عندهم أدلة، عندهم أشياء. نعم لا نوافقهم، لا أرى أنهم صواب، لكن لا أوافقهم فيها، لكن لا أكفرهم. احذر من هذا، هذا تكفير مسلمين، هذا دين الخوارج. لا لا، هؤلاء مجتهدون والله يفصل بيننا يوم القيامة ولعل الله أن يأجرهم، هذا شرك وكفر، لأنه ما عرف الشرك وما أنكره. فإذا لم يعرف الشرك ولم ينكره لم يكفر بالطاغوت الذي هو شرط في التوحيد. ومثله أيضا من يناصرهم على المسلمين وهم يقاتلون أهل التوحيد لأجل التوحيد، فيساهم بسيفه ويده في إعلاء منارات الشرك، فيفعل ببدنه ما يعلي الشرك على التوحيد ويطمس التوحيد. ودون ذلك مراتب هي من المعاصي، كاتخاذهم أصحابا أو تقليدهم في بعض الأمور غير الشركية، أو يعني أن يترك دعوتهم أو ما شابه ذلك، أو يترك النكير عليهم أو لا يناقشهم ولا يدعوهم للتوحيد مع أنه يعتقد بطلان ما هم عليه، وهو قد بين لهم بأنه مخالف لعقيدتهم وأنه لا يوافقهم على ما هم عليه ويعتقد كفرهم وشركهم، لكن ربما يكون أصحابا له يخالطهم ويؤنسهم ويسمر معهم أو يستخدمهم في الأمور التي يطلعون فيها على أسرار المسلمين أو ما شابه ذلك، فهذه من الموالاة المحرمة والتي لا تكون شركا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص وما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا، فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. نعم، هذا النوعان هما الغالب، أي النوع الذي هو ما عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه، والثاني من ترك الشرك وكرهه لكنه لم يعلم قدره بأنه لم يكفر من فعل الشرك ولم يتبرأ منه. يقول: هذا غالب على من يدعي الإسلام، فيقع منهم الجهل بحقيقة كلمة التوحيد وما تقتضيه، وهذا لا يزال يقع حتى ممن ينتسب إلى علم، فتجد وين ينتسب إلى علم لا يعرف حقيقة التوحيد ولا يعرف ما توجبه هذه الكلمة ولا يعرف شروطها ولا يعرف حقيقة الشرك وما يلزم منه من البراءة والمجانبة واعتقاد البطلان والتصريح بالعداوة. ولذلك التوحيد لا بد من أن يحققه الإنسان تحقيقا تاما في أصله، أن يحققه تحقيقا تاما في أصله ولوازمه، وأن يجتنب نواقضه، فإن ترك بعض شروطه أو فعل بعض نواقضه أو ترك بعض لوازمه لم يكن موحدا. والإتيان ببعض حقوق التوحيد لا ينفع، أن يأتي بعض حقوقه ويترك بعضها ما لم يأتي بجميع شروط التوحيد ويجتنب كل نواقضه ويلتزم بحقوقه. فإن الله جل وعلا لم يأمرنا بمطلق الإيمان أي إيمان، وإنما أمرنا الله بإيمان مخصوص. ولكن لو آمن الإنسان بالله وصدق الرسول ولم يتبعه، هو أتى ببعض الإيمان، آمن بوحدانية الله، صدق الرسول وأنه رسول لك ما اتبعه، هل ينفعه إيمانه؟ ينفع إيمانه. آمن بالله وصدق الرسول واتبعه لكن ترك بعض ما أمر به، قال لا، الصلاة هذه غير واجبة وأنا ما ألتزمها، يكفر لما يكفر؟ يكفر، مع أنه قد أتى بأجزاء من الإيمان. إن الله لم يأمرنا بمطلق الإيمان أي إيمان، وإنما أمرنا بإيمان مخصوص بينه له شروط وله موانع وله حقوق ولوازم، فمن أتى بشروط التوحيد وحققه وحققها وترك موانعه حينئذ يكون موحدا، هذا هو المؤمن الموحد. ومن أتى بشروطه أو وقع في بعض نواقضه فليس بمؤمن. وقول الشيخ رحمه الله: وهذا النوعان هما الغالب على أحوال كثير من يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص. يعني يقع منهم من الأفعال ما تمنع الإتيان بكلمة الإخلاص، ليس مراده الذي يمتنع عن قول لا إله إلا الله، لا، هم يقولون لا إله لكن يمتنعون من الإتيان بشروطها كالعلم بمعناها وكالمحبة لها وكنصرتها ونصرة أهلها وكالموالاة والمعاداة فيها وكاليقين والقبول والانقياد ونحو ذلك. أي ليس مراد أنهم لم ينطقوا بها، هم نطقوا لكن ما أتوا بحقيقة الكلمة، فلم يحققوا هذه الشروط وما اقتضته ولم يفعل ما اقتضته هذه الكلمة من توحيد الله تبارك وتعالى، أي قالوها من غير أن يكون قد استوفوا شروطها أو ربما وقعوا في بعض موانعها ونواقضها. ولذلك من هنا كان تعلم التوحيد من أمور متعينة على العبد، لابد الناس أن يتعلموا التوحيد وأن يعرفوا ما يضاد التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات كقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وكذلك السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نعم، يقول: فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفهم، الله كفر أهل الشرك ووصفهم بالشرك في آيات كثيرة، القرآن كله أساسا في وصف المؤمنين وفي وصف الكافرين وذكر أفعال الكفر والشرك، كما أنه ذكر أوصاف المؤمنين وأفعالهم وما استحقوا به الثواب وذكر ثوابهم في الآخرة وعاقبة فعلهم وإيمانهم في الدنيا، وكذلك ذكر عن أهل الشرك وذكر أنوانا وأصنافا منهم. قال جل: ما كان لمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، سماهم الله مشركين ومنع من أن يقربوا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأمر الله سماهم مشركين وأمر بقتالهم وجهادهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فسماهم الله مشركين، سماهم كفارا، أمر بقتالهم وجهادهم. فكيف يمتنع الإنسان من وصف أهل الشرك به وقد وصفهم الله جل وعلا وخاطبهم به؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأهل التوحيد والسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا. أخبروا. فيما أخبروا ويطيعونهم فيما أمروا ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم وما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرون طاعتهم، بل هم جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم. نعم، أهل التوحيد والسنة يعرفون ما أمر الله به وما نهى عنه، ويعرفون حقيقة ما أمر الله به من التوحيد، ويعرفون لوازمه وشروطه وحقوقه، ويعرفون ما يضاده ويناقضه. فهؤلاء هم أهل التوحيد. وأما أهل الجهل فلا يعرفون ما أمر الله به ولا ما نهى عنه، ولا يميزون بين المأمورات والمنهيات، ولا بين التوحيد والشرك، ولا بين السنة والبدعة، ولا يتحرون ذلك. فهم معرضون مشتغلون بدنياهم، أعرض عن تعلم الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. هذا حال أهل الجهل الذي لا يتعلمون ويتفقهون في أعظم الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. نعم. ومن هنا كان تعلم التوحيد كان تعلم التوحيد دراسته متعينا على الناس كلهم. فإن الإنسان ربما يقع في بعض نواقض التوحيد من حيث لا يعلم، وقد يترك شرطا من شروط التوحيد وهو يجهله، وهذا لا يمكن أن يزول إلا بتعلم التوحيد. نعم. وقد تأتي الفتنة وهو جاهل لم يتعلم في وقت الأمن فيقع في الفتنة، يقع في الفتنة، لأن الفتنة تزيغ فيها الأفهام. وإذا لم يتعلم الإنسان وقت الأمن ربما تأتي الفتنة فينساق وراءها ويترك دينه من حيث لا يعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. نعم. هنا يذكر الشيخ عمر في ختام هذه الرسالة مسألة وعبارة لشيخ الإسلام كان أهل البدع وأعداء الدعوة وخصومها يرتكزون عليها في رد دعوة التوحيد، وهي كما يذكر الشيخ رحمه الله عنه أنه توقف في تكفير معين لسبب ذكره شيخ الإسلام، لأنهم كانوا يستدلون بأن تكفير معين لا يجوز، ولا يجوز لك أن تكفر أحدا ولا وقع في الشرك، أنت الواجب أن تتبرأ من الشرك من جهة كونه شركا، أما الحكم على أهله فلا. وربما استدلوا بكلام شيخ الإسلام عندما توقف عن تكفير بعض المشركين لسبب ذكره، وهو عدم بلوغهم الحجة بسبب غلبة الجهل. فأراد الشيخ أن ينبه على هذه المسألة التي عارض بها أعداء الدعوة أئمة الدعوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي، وهذا يعني أن تكفير معين حق واجب. فيريد الشيخ رحمه الله أن يبين بأن كلام الشيخ لا يدل على المنع من تكفير معين كما يدعيه الجهلة، فأراد أن يبين السبب الذي من أجله امتنع وأنه سبب خاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح. هذا كلام ابن تيمية. نعم. قال ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات إلى الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه. نعم، هذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رد على البكري، وهو مطبوع موجود، وهو أن الشيخ رحمه الله يقول لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكفير من وقع في الشرك بسبب الجهل العظيم الذي كان في وقته آنذاك، وأنه لا يمكن تكفير الناس بسبب غلبة الجهل حتى يبين ما جاء به الرسول. وكلمة يبين هذه هي الثابتة في كلام شيخ الإسلام، وقد جاء في بعض النسخ حتى يتبين، وكان بعض أهل الدعوة يستدل بها على أن الرجل إذا دعى التوحيد لا بد أن يعرف بأن ما عليه باطل وأن قول الداعي للتوحيد حق، بمعنى أن يعلم أن التوحيد حق وأن الشرك باطل. أما إذا أدليت له بالحجة وأجبت الشبهة لكنه لم يتبين له، يعني ما اقتنع، تفكر ما عرف ما دون كلامك بالضبط ولم يتبين له، فإنه لا يكفر. وذلك أنكر أئمة الدعوة أن تكون لفظة يتبين، بل قالوا الصواب أنه حتى يبين. الفرق بينهما حتى يبين أي أنك إذا دعوت رجلا إلى التوحيد وذكرت الأدلة لا يحتاج أن يفهم، بمعنى أن يعرف أن ما تقوله حق، بل الواجب أن تبين له عرف أنه حق أو لم يعرفه، وليس إليك، فإن الواجب أن تبين أنت. وأما لو قلنا بأنه حتى يتبين أي لا يكفر حتى يعلم أن ما تقوله حق، فإذا لم يعرف ذلك وقال لا عندي شبهة الآن، ما زالت شبهة، ما فهمت، لم يتبين لي وجه مرادك، لا يكفر حتى يتبين. فكانوا يقولون بأن كلام الشيخ حتى يتبين، فرد من الدعوة قالوا حتى يبين. أقول حتى لو فرضنا أن يتبين هي الثابتة في كلام الشيخ الإسلام فإنه لا تدل على مراده، لأن قوله حتى يتبين كقوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى، المراد بتبين ليس أن تعلم أنه يعلم أن ما تقوله حق، وإنما أن تبين له بيانا بحيث يعرف الطالب الحق أنه حق. يعني مثال ذلك حتى تتصور مسألة، لو جئت إلى رجل يعبد القبر ويستغيث به، قال هؤلاء أولياء والله لا أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، وهؤلاء لهم شفاعة ولهم جاه عند الله، وأن تقول يا أخي الدعاء الميت شرك، الله عز وجل قال قل إذا زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، الله نهى عن الشرك، قل إذا زعمتم من دوني فلا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لو جئت بهذه الآية الدالة على بطلان دعاء الميت قال لا ما تبين لي، لا ما تبين لي وما تبين لي كذا كذا. هنا الكلام، هل يلزم أن يتبين له يقول نعم أنا أعلم أنك محق لكن أنا لا أقبل، أم يكفي أن تبين له الأدلة فهم أو لم يفهم ليس إليك؟ هنا المسألة. ولذلك العلماء يقولون أنه لا يلزم من إقامة الحجة أن يفهمها المخاطب، لكن الفهم أنواع، الفهم ثلاث أنواع: فهم قبول واستجابة، أن يفهمها فهم قبول واستجابة كفهم الصحابة وفهم أبي بكر، هؤلاء فهموا الدين وقبلوه واستجابوا له، وهذا ليس شرطا بإجماع العلماء. الثاني فهم يعرف المخاطب، يعرف مراد المتكلم ومفهوم الخطاب، يعني تقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أي ليس أحد يكشف الضر إلا الله، الدعاء الميت شرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، يقول ما ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله دعاء الميت عبادة له، وبين بأن المدعو سيتبرى من عبده وأنه لا أضل ممن فعل هذا. هو يفهم مرادك الآن، يفهم أنك تريد أن هذه الآية تدل على كذا وأن قول الله يدل على كذا وكذا، لكنه لم يقتنع بما تقول ولم يعرف أن ما تقوله أنت هو الحق. هذا النوع الثاني، وهو أن يفهم مراد المتكلم ومفهوم الخطاب، ولا يشترط أن يعرف أنه حق. المهم أن يعرف أن هذه الآيات تدل على بطلان ما هو عليه، وأنها تقتضي أن يدعى الله وأن يستغاث به وأن يعبد وحده لا شريك له. النوع الثالث من الفهم هو أن يفهم فهما تزول به الشبهة وتنقطع به حجته ويعلم أن قولك حق. أما الفهم كفهم أبي بكر فهذا لا نزاع أنه ليس بشرط، وإنما النزاع هل يشترط الفهم الثاني أم الثالث. طبعا نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على أنه لا يشترط أن يفهم أن قولك حق، لا يشترط، والمشترط هو أن تبلغه الحجة. لكن المهم أن يفهم كلامك. لو جئت إلى فرنسي تكلمه باللغة العربية وتقول قال الله كذا وهو لا يعرف ما تقول، هل تقام به الحجة بهذا الكلام؟ لا. لو جاء أسباني إلى إنجليزي وكلمه بحجة لا يفهمه الإنجليزي، نعم، حتى يفهم ما تقول، هذه الآية تقول أن الله لا يدعى له، وهذه الآية تقول أن العبادة حق الله، وهذه تقول أن الله عز وجل أنها أن الضر يكشفه إلا الله، فهم مرادك وإن لم يتبين له وإن لم تزل شبهته. هذا هو الفهم المطلوب، وهو أن يفهم مرادك ومقصودك من الكلام وإن لم يتبين له أن كلامك حق وإن لم تزل الشبهة التي عنده. وهنا أتكلم عن مسائل الدين التي هي إيش؟ مسائل عقلية وفطرية وحسية. أما المسائل الخفية كمسائل الأسماء والصفات والقرآن ونحو ذلك فهذه قد تخفى دلالاتها، لكن مسائل التوحيد الفطرة دل عليه. هذا هو الشرط، إن بعض الناس يقول من شرط الحجة أن يفهمها فهما تنقطع به حجته ويعلم أن قولك حق. هذا ليس بشرط، بل بإجماع العلماء ليس شرطا، وأخطأ من قال بأن هذا هو المشترط. لأن الله عز وجل ماذا قال في الحجة؟ قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به إيش؟ ومن بلغ، أي من بلغ القرآن فقد قامت عليه إيش؟ الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الروم وهم غير عرب، خاطب الفرس وهم غير عرب، خاطب المصريين وهم غير عرب، وترجمت لهم الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله، فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. هذا الكلام ترجم لهرقل، ترجم لكسرى، ترجم لمقوقس فقط، ما في مناقشة وحجة وحجتك وكذا أبدا. ألم تقم الحجة عليهم بهذا الرسالة؟ قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة. ولم يقل أفهمتم؟ أعندكم شبهة نزيلها؟ أعندكم شيء تحاججون به؟ أبدا، بلغهم. وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يحكم عليهم الضلال حتى إيش؟ يبين لهم ما يتقون. يبين، ما قال حتى يتبين لهم، حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم خلاص. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا إيش؟ إلا دخل النار، لا يسمع. ولذلك إقامة الحجة تكون ببلوغها للشخص على نحو يفهمها، أي تبلغه بلغته، تبلغه بالدليل من القرآن أو من السنة، وليس من شرطها أن يفهم قطع هذه الحجة لكل شبهه وأن يجد جوابا لكل شبهة، فإن هذا ليس بشرط بإجماع المسلمين بل بالإدلة الكتاب والسنة. ولم يقل النبي عليه السلام ولا أحد من الصحابة لأحد ممن ناظروه أفهمت أم لم تفهم، ما كان النبي يخاطبهم، بل يرسل لهم الرسول ويأمرهم بالتوحيد فإن كفروا قاتلهم. ولم يقل أحد من العلماء قط أنه يشترط أيش؟ أن تفهم فهما تزول به شبهتك وتنقطع به حجتك ثم تصر وتستكبر عن الانقياد، ما قال هذا أحد قط، وما عرف عن أحد من العلماء أنه قال مثل هذا. وإنما أن يفهم مرادك، لأننا مأمورون أن نحكم على الظاهر. وإقامة الحجة الحقيقة فيها تفسير طويل، لكن إقامة الحجة هل يشترط؟ قال بعض العلماء إقامة الحجة ليس أن تبلغ الشخص، بل أن يتمكن منها وإن لم تطرق سمعه، أن يتمكن منه. وقال شيخ الإسلام: ولذلك ليس من وظيفة الأنبياء أو ليس من واجب النبي أن يبلغ كل واحد من العالم بعينه، وإنما يبلغ بلاغا يتمكن منه من أراده. أنا أسألكم: جيوش من الصحابة هل وصلت في كل قرى نجد والجزيرة العربية؟ كل قرية دخلوها وناقشوا أهلها؟ أبدا، لكن سمع الناس بدعوته، فكان ذلك إقامة الحجة عليهم. ومنهم من يقول لا بد أن تبلغه، لكن بلوغه هو السمع، مجرد أن يسمع. مثال: رجل يدعو الموتى ويستغيث في أهل البيت، سمع أن هناك من يقول أن هذا شرك وأن دعاء الموتى شرك ولا يجوز، مجرد سمع ذلك وإن لم يسمع الحجة، هذا إقامة الحجة، لأنه يجب عليه حينئذ أن يتحقق وأن يتبين حتى يعبد الله على بصير. فإن أعرض كان شركه من قبيل شرك الإعراض، وهذا مأخوذ من قوله: لأنذركم به ومن بلغ، ولقوله: لا يسمع بي يهودي والنصري ثم لا يؤمن بي، علق الأمر بالسماع. ولذلك هذا ما يتعلق بفهم الحجة. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في مصباح الظلام، وهو يرد على بن جرجيس أو على بن منصور الذي دعا أن الحجة لا تقام حتى يفهمها فهما يتبين أنها حق، يقول الشيخ عبد اللطيف: أي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة المخاطب بالحق. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحتنصون، هم يعتقدون أنهم على دين وما ذلك إيش كانوا ضلالا. ثم قال الشيخ: وأمثال هذه الآيات التي تدل على عمايتهم وعدم معرفتهم للحق كثير، ولم يقل هذا أحد قبل هذا الغبي، أي لم يقل أحد أن الحجة لا تكون حجة ولا تقام حتى يفهم أنها حق وحتى تزول به الشبهة بها الشبهة. والكلام هنا في مسائل ماذا؟ مسائل التوحيد، وليس مسائل أسماء والصفات التي قد تخفى دلالتها. قال: ولم يقل هذا أحد قبل هذا الغبي. ثم قال: وإنما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب لا أنه حق، فهذا طور ثان. هذه قضية مهمة، وأنا ذكرتها حتى لأن كلمة حتى يبين ما جاء أو حتى يتبين وقع فيها نزاع في مدلولها. كم بقي؟ بقى وقت؟ طيب نكمل إن شاء الله. نعم نكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة واحدة، لأن من أمة وحده. أحسن الله. قال: فإنه قد صار أمة وحده، لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة، فلا يمكن أن يعاملهم إلا بمثل ما قال، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيدا بن الخطاب رضي الله عنه قال: الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النصرة. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هنا الشيخ يذكر عذر شيخ الإسلام في عدم تكفير بعض المعينين في وقته، والسبب في ذلك كما ذكره الشيخ رحمه الله بأن شيخ الإسلام كان أمة وحده، لأن الجهل في وقته كان عظيما، وكان الناس ربما دانوا بالشرك وظنوه دينا، ولذلك يقول صار أمة واحدة، لأن من العلماء من كفره بنهي لهم عن الشرك، لأنهم اعتقدوا أن ما دعا إليه ليس من الدين، ويدل على غلبة الجهل الذي كان في وقت الشيخ، وهذا هو الذي جعله يمتنع من تكفير بعض من وقع في الشرك لغلبة الجهل. ومثله ما وقع في عهد الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله عندما قال: وإن كنت لا أكفر من عبد القبة التي على قبر أبي طالب والقبة على قبر الكواز لجهلهم وعدم من ينبههم. قالها في أول الدعوة لما كان الناس لا يعرفون التوحيد وإنما كانوا يدلون بالشرك، فلو قابلهم بالحكم بكفرهم وشركهم لنفروا منه. فالشيخ رحمه الله توقف في تكفيرهم لغلبة الجهل. إذن أن شيخ الإسلام في هذه الكلمة وكذلك ما أثر عن محمد بن الوهاب رحمه الله في أول دعوته كان بالنظر إلى حال في ذلك الوقت، أي أن هذا ليس حكما عاما في كل زمان ومكان، وإنما يقال مثل هذا الكلام هو التوقف عن تكفير بعض المعينين في وقت إيش الفترات أو أشبه ما يكون بالفترات، وقت الجهل العظيم، حتى لا يعلم الناس التوحيد ولا يعرفون إلا الشرك يدينون به. فحينئذ يكون هذا كالمسألة النازلة والحادثة، لأنه حكم عام يقال في كل زمان وفي فترات العلم وانتشار الدعاة الله تبارك وتعالى. فهذا مسألة مهمة، لأن بعض الناس يحمل هذا الكلام ويجعله حتى في زماننا الذي توفر فيه وسائل العلم وانتشر إيش الحق والقرآن أصبح متوفرا والأدلة وأهل الحق متوافرون في كل بلد، ما تجد بلدا بلاد العالم المسلمين فضلا عن غيرهم أو الكفار فضلا عن المسلمين إلا وتجد دعاة الحق وتجد من يدرس التوحيد ومن يبين الشرك ويحذر منه، ووسائل التواصل والإعلام أكثر من أن تحصر قد بينت ذلك وعرف الناس الحق من البطل وسمعوا به سمعا. فلا يمكن نقال أننا نقول نحكم على هؤلاء بمثل ما حكم عليه ابن تيمية في وقته وبمثل ما حكم عليه ابن عبد الوهاب في أول دعوته، وهذا معنى قول الشيخ وصار أمة واحدة، أي كأنه لم يدعو أحد إلى دعوته في التوحيد. فلا يمكن يقابلهم بمثل ما قالوا، هم كفروه، لو جاء قال أنتم كشركون كفار لقالوا هذا قابلنا بمثل ما قابلناه. وهذا كما كان يفعله محمد عبد الوهاب رحمه الله في أول الدعوة، أنه إيش كان يلاطفهم. القبة المقامة على قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة من أشهر قبب في الجزيرة، فكان يسمعهم يقولون يدعون زيد يقول الله خير من زيد، يمرنهم أن ينتقل من دعاء زيد إلى من؟ إلى دعاء الله. وهذا في سبيل على سبيل التمرين، أي أنه كان من قبيل السياسة الشرعية، من قبيل السياسة الشرعية في دعوة الناس وفي الوصول للحق، كمن يترك التصريح ببعض الحق، قد يترك التصريح ببعض الحق التماسا لتحقيقه كله حتى لا تنفر القلوب. وهذا من باب تمرين النفوس على الحق لا المداهنة، مداهنة تترك ما يجب عليك من بيان الحق لأجل الدنيا، فتطلبه لأجل الدنيا ولأجل منافعها، هذه المداهنة. وأما أن تترك بيان بعض الحق حتى توصل لما هو أعظم منه أو تمرنهم من الأخف إلى الأعلى وهلم جرا، بحيث لا تترك بيان الحق في وقته الذي يطلب منك أن تبينه، هذا من قبيل السياسة الشرعية. ولكن هذا قد يقال أن هذا في عصر ابن تيمية وعصر ابن عبد الوهاب، لكن الوقت اليوم انتشرت الدعوة الوهابية، يسمون الوهابية، ما في أحد في العالم إنه يسمع ما بالوهابية، وأنهم ينهون عن دعاء الموتى والاستغاثة بهم. وذاك الأصل أننا مأمورون بالحكم على الظواهر. فالذي جعل محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول لا نكفر من عبد القبة على قبر أبي طالب لا يعني أنه يحكم بإسلامهم، وهذه مسألة مهمة أختم بها. قول الإمام لا نكفر من عبد القبة التي على قبر أبي طالب أو على قبر الكواز لجهلهم وعدم أن ينبههم، لا يستلزم عدم الحكم عليه بالكفر أن يكونوا مسلمين، بل هم عنده من أهل الفترة. وكما ذكر بعض العلماء يقسم الناس إلى مسلم وكافر ومن قامت الحجة وأهل الفترة، ومن من يقول لا هم مشركون في الظاهر ومن أهل ويختبرون في الآخرة، ومن من يقول لا مسلم ولا كافر، وليس من ذلك أنه منزل بين منزلتين، لكن مراد أنه يحكم له في الدنيا بالكفر وفي الآخرة يختبر. وابن القيم سماهم بأهل الفترة. فقوله لا نكفرهم، لا نكفر من عبد القبة، لا يعني أنه مسلم، يعني لا يعني أن الشيخ سلم يقول هم مسلمون، لا، لكن لا يكفرهم، لأن التكفير عنده لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، فلأجل جهل وعدم أن ينبيهم لم يكفرهم، لكن هم عندهم من أهل الفترة الذين هم في الظاهر يعاملون معاملة المشركين وفي الآخرة يختبرون. نعم، نختم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. في بين ذا المقامة أسئلة نقبل؟ إذا في أسئلة بين ذا المقامة حتى نختم الرسالة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أركان إيش؟ أركان التوحيد توحيد أو ركنان كفر بالطاغوت والإيمان بالله شروط شروط ها؟ شروط التوحيد العلم بمعناها المنافي للجهل المحبة لها المنافي للبغض اليقين المنافي للشك الانقياد المنافي للترك القبول المنافي للرد الصدق المنافي للكذب والموالاة والمعاداة بعضهم يعدها ثامنة هذه شروط لا إله إلا الله والإخلاص عفوا الإخلاص المنافي للشرك فمنهم من يجعلها سبعة ومنهم من يجعلها ثمانية فيجعل الموالاة والمعاداة شرطا لكن ولا معاداة في الحقيقة هي داخلة في المحبة يعني من محبة إلى الله أن يوالي أهلها وأن يعادي أعداءها لكن أحيانا قد ينبه على هذا لأهميته كما نبه عليه شيخنا وفي رسالة الأخرى في الشرح شرط إلى الله للشيخ إبراهيم الحسن ما ذكر مولاه معاداة شرطه نعم هو ليس هناك ما يدل على أنه لكن ما معنى ما لا يحكم بكفره قد يتوافق على يعني أنت يوافقونك على أن تقول لا نحكم بكفره لكن الكلام هنا هل نحكم بإسلامه وليس في نص الكتاب ولا السنة ولا في أقوال العلماء ما يدل على أن من وقع في الشرك الأكبر أننا نحكم بإسلامه يعني ليس هناك ما يدل على هذا أساسا هذا هو المعروف لكن قد يقول لا نكفر لا نكفره كما ذكر الشيخ أحمد بن ناصر بن عمر والشيخ عبد الله بن الشيخ رحمه الله في جواب لهم قال لا نكفره لكن لا يعني الحكم بإسلامه قال لأن الكفر عند العلماء تقال لمن قامت عليه الحجة أي جعل الكفر كأنه لفظ خاص يقال في من قامت عليه الحجة في هذه المسائل وقال الشيخ بابطين نسميه مشركا ولا يمكن أن ينفك عنه الشرك وإن كان الرجل قد يكون معذورا في الدنيا ويختبر في الآخرة لكن عذره في الدنيا لا يمنع من الحكم عليه ومن عدم أكل ذبيحته ومن عدم الدعاء له وعدم توريثه هذا المراد قالوا فإن أردنا أن نعاقبه بإقامة الحد فحينئذ يتعين إقامة الحجة لكن لو قال الإنسان مثلا أن نسميه مسلما ونقول هو مسلم جاهل نقول الصواب أن هذا ليس بصحيح لكن لو قال به شخص لا يعد بدعة ولا ضلالة إيه لكن إن جئت إلى التقعيد والتأصيل لا يدل على هذا لأن معنى هذا الكلام إذا قلنا بأننا نسميه مسلما بمعنى لا إله إلا الله نفعته لما نفعته نفعته إذن هذا ما إذا ما الحاجة للشرائط هذه ما في داعي للشرائط إذن شرط العلم ليس له حاجة، لأن الرجل قد يكون موحدا ها من غير توفر هذا الشرط، وقد يكون موحدا من غير الإخلاص. هذا الرجل هل هو مخلص؟ هل هو يعلم معناها؟ طيب ما الحاجة من ذكر هذين الشرطين إذن؟ ما في داعي، خلاص كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعلم معدلولها ولم يخلص فيها بل هو مقترن بالشرك فهذا إيه؟ فهذا مشرك. ولذلك جاءت مسألة ذكرها الصنعاني رحمه الله. الصنعاني ماذا يقول؟ الصنعاني يقول هؤلاء الذين نشأوا مشركين ممن ينتسب الإسلام هؤلاء كفار أصليون. يقول لأنهم أول ما نشأوا ما نشأوا على التوحيد، ولذلك نعاملهم معاملة الكفار الأصليين فنأخذ منهم الجزية. وهذا كما قال الشيخ عبد اللطيف لم يقل به أحد قبله، قال والعلماء عاملوه معاملة المشركين المرتدين. وهذا يؤكد أن من وقع في الشرك ولو كان جهلا لا يحكم بإسلامه، وإن كان توقف في تكفيره حتى تقام عليه الحجة. لكن لو حكم الإنسان بإسلامه، وقد ذهب بعض العلماء يعني فيما هو معروف عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلامه أنه قال نسميه مسلمين، وله كلام آخر يعني يغاير، لكن ذكر هذا اجتهاد الشيخ رحمه الله. لكن الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وعامة العلماء، وأنا لم أجد لساعتي هذه من يحكم بإسلامه، قد تجد يقول لا نكفرهم، لكن ليس فيه أن نحكم بإسلامهم، لأن الإسلام يستلزم الاستسلام بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك، وهذا غير متحقق. وذلك القول بأن نحكم بإسلامهم أي ما معنى لما أقول مسلم؟ أي هو مستسلم له بالتوحيد، منقاد له بالطاعة، متبرر من الشرك. هذا ما يمكن يكون، ما يمكن يكون. كيف يكون مسلم وهو واقع في الشرك لا يعرف مدلول التوحيد ولم يستسلم له بالله بالتوحيد؟ وذلك هذا فيه تناقض. لكن لو قال به قائل متبعان لبعض العلماء فهذا لا يعني لا خصومة فيه كما يفعل الجهل اليوم، هذا ما يعذر بالشرك وهذا يعذر بالشرك، هذا يسمي مسلم، وخصومة هذه فرع عن الجهل، وهي مسألة غاية ما يقال للمخطئ فيها أنه مخطئ، كما يقال لمن أخطأ في المسائل الفقهية أنه مخطئ، ولكن لا يبدع ولا يضلل ولا يقعد قعدنا إليه ولا أبراء ولا تجعل إيش محل خصومة بين طلبة العلم. يوم خصومة كبيرة ناس تدق من الدول الثانية والله هذا عذر بالجهل، عذر بالجهل، لا شك أن هذا فتنة عظيمة.